إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله المؤمنين، اعلموا أن الإسلام جاء لتحقيق غاية عظيمة، جاء ليقوم بمهمة جسيمة، ألا وهي القيام بحق الله تعالى وحقوق الخلق. يقول ربنا جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار بالقربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. عباد الله المؤمنين، لو تأمل الواحد منا في العبادات التي جاء بها الإسلام لوجدها كلها تصب في تحقيق هذين الحقين العظيمين، حق الله تعالى وحق الخلق. لوجد هذه العبادات تربي على محاسن الأخلاق وتربية النفوس، وتربية النفوس عليها وتزكيتها. يقول الله جل وعلا عن الصلاة: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال سبحانه عن الحج: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال صلى الله عليه وسلم عن قيام الليل: إنه دلو الصالحين قبلكم، وقربة إلى الله، وتكفير للسيئات، ومنهاة عن الإثم. أخرجه الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم عن الصيام: والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخف، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. متفق عليه. عباد الله المؤمنين، تقوى الله وحسن الخلق أمران متلازمان لا ينفق أحدهما عن الآخر. تقوى الله شجرة، وحسن الخلق ثمارها. تقوى الله أساس، وحسن الخلق بناء، فإذا هش الأساس هش البناء. فحسن الخلق برهان التقوى ودليلها، والشاهد الصادق عليها في حق الخالق والمخلوق. يا ربنا جل وعلا عبادهم الأصفياء الأتقياء فيصفهم بمحاسن الأخلاق وينفي عنهم أخلاق النفاق. يقول الله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوههم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال سبحانه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يجمع بينهما بين التقوى وحسن الخلق في وصاياه، وذلك من سنته صلى الله عليه وسلم وهداه. روى ابن حبان والحاكم وحسنه الألباني عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه أراد سفرا فقال: يا رسول الله أوصني. فقال صلى الله عليه وسلم: اعبد الله ولا تشرك به شيئا. فقال معاذ: يا رسول الله زدني. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أسدت فأحسن وليحسن خلقك. وروى الإمام أحمد بإسناد جديد عن أبي ذر رضي الله عنه عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته، وإذا أسدت فأحسن. وروى الإمام الترمذي عن أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تلقها وخالق الناس بخلق حسن. عباد الله المؤمنين، لقد تكفل رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. روى أبو داود وغيره عن أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان نازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وبين صلى الله عليه وسلم أن أجمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. روى الترمذي وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم لنسائهم. وبين صلى الله عليه وسلم أن حسن الخلق هو أثقل ما يوضع في الميزان. روى الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش الكبير. وقرر عليه الصلاة والسلام أن المؤمن يبلغ بحسن خلقه درجة الصابر القائم. روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار. وقرر عليه الصلاة والسلام أن حسن الخلق مع التقوى أكثر ما يدخل الناس الجنة. وقد روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وبين عليه الصلاة والسلام أن صاحب الخلق التقي يحبه الله ورسوله. فقد روى البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا. وبين عليه الصلاة والسلام أن التقي صاحب الخلق الحسن من أحب عباد الله إليه. قد روى الطبراني وصححه الألباني عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسنا الطير ما يتكلم منا متكلم، إذ جاءه أناس فقالوا: يا رسول الله، من أحب عباد الله إلى الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أحسنهم خلقا. فيا عباد الله المؤمنين، اعلموا أنه ليكفي حسن الخلق مدحا، ويكفي المؤمن الصادق منا تشويقا إليه وحثا على أن يتصف به، أن الله تعالى قد وصف به خيرة خلقه من عباده صلى الله عليه وسلم، فقد قال في حقه: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال عليه وقال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وروى الإمام مسلم عن سعد بن هشام بن عامر قال: قلت يا أم المؤمنين، أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قالت: فإن خلق النبي كان القرآن. قال ابن كثير رحمه الله: صار امتثال القرآن أمرا ونهيا سجية له، وخلقا تطبعه وترك طبعه الجبلي، فمهما أمره القرآن فعله، ومهما نهاه عنه تركه. هذا مع ما جبله الله صلى الله عليه وسلم من الخلق العظيم، من الحياء والكرم والشجاعة والصفح والحلم وكل خلق جميل. انتهى كلامه رحمه الله. عباد الله المؤمنين، ويتساءل كثير منا عن حسن الخلق ما هو وما بيانه. فقد روى الترمذي عن عبد الله بن المبارك رحمه الله قال: حسن الخلق طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. قال رحمه الله: حسن الخلق طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. اللهم أحسن أثره. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الخلق أجمعين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، عباد الله، لقد نقل ابن القيم رحمه الله عن جماعة من أهل العلم أن حسن الخلق قسمان: أحدهما يكون مع الله عز وجل، فما أحوجنا عباد الله إلى حسن الخلق ونحن فيما بيننا وبين خالقنا جل وعلا، فنستحي من الله حق الحياء ونخافه ونخشاه كما ينبغي أن يخاف ويخشى، ونستحي من عظيم نعمته علينا وجليل منته، ونعظمه حق تعظيمه ونقدره حق قدره. ومن رزق خوف الله في قلبه فإن الله سبحانه وتعالى سيفتح عليه في أخلاقه وأقواله وأعماله. إذا رأيت الرجل يخاف الله في قلبه فاعلم أن الله سيسدده وسيوفقه لمكارم الأخلاق ومحاسنها. فابدأوا عباد الله بإصلاح ما بينكم وبين خالقكم. وأن القسم الثاني عباد الله من حسن الخلق فيقول مع الناس ويجمعه أمران. أما النوع الثاني فيكون مع الناس ويجمعه أمران. الأمر الأول بذل المعروف قولا وفعلا، والأمر الثاني كف الأذى قولا وفعلا. أما الأمر الأول الذي يكون به حسن الخلق مع الناس هو أن تبذل المعروف لإخوانك بالقول والفعل. وأما النوع الثاني من حسن الخلق مع الناس فهو أن تكف أذاك عن إخوانك بالقول والفعل. عباد الله المؤمنين، لقد سمعنا نصوصا كثيرة في بيان حسن الخلق وفضله وعظيم شرفه ورفيع منزلته. فلينظر كل واحد منا في نفسه، لينظر إلى أخلاقه وماذا قد بلغ فيها مع الله ومع خلق الله. عباد الله المؤمنين، يقول ربنا جل وعلا مبينا بعض مكارم الأخلاق وما ينبغي أن يكون عليه المؤمن التقي النقي، يقول سبحانه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فيا عباد الله أين نحن من هذه الفضائل؟ أين نحن من هذه المكارم؟ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، هل أنا وأنت أيها المؤمن ممن يكتم غيره؟ هل نحن من العافين عن الناس دون مصلحة إلا رضا الله؟ والله يحب المسلمين. اسمع يا عبد الله واسمعي يا أمة الله ولنتأمل أين نحن من أخلاق الإسلام. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كرم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين ما شاء. عباد الله المؤمنين، ويقول الله جل وعلا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. عباد الله، ربنا يقول ادفع بالتي هي أحسن، فهل أنا وأنت أيها العبد ممن يدفع السيئة بالحسنة؟ هل أنا وأنت ممن إذا أساء إليه الناس أحسن إليهم؟ هل نحن ممن يقابل السيئة بالحسنة أم ممن يقابل السيئة بالسيئة أعظم منها؟ أو ممن يقابل الحسنة بالسيئة؟ والجواب يعرفه كل واحد منا عباد الله. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الخطر. أما الشديد عندنا عباد الله وفي مفهومنا وفي عرفنا فهو الذي يرفع صوته ويسمع غيره ويسمعهم أنواعا من السباع والشتائم. عباد الله المؤمنين، أخرج الشيطان عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أقول لي بربك، قل لي هل نحن نحب الخير لإخواننا المسلمين كما نحبه لأنفسنا؟ والجواب يعرفه كل واحد منا. وروى الترمذي وابي داود عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اد الامانه الى من ائتمنك ولا تخن من خانك. اد الامانه الى من ائتمنك ولا تخن من خانك فهل نحن منهم؟ وروى الشيخان عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره فهل نحن منهم؟ وهذا قليل من كثير وغير من غير من اخلاق فشت وعمت في مجتمعاتنا، خالفنا فيها شريعه الاسلام وخالفنا فيها هدي خير الكلام. فيا عباد الله، عودوا الى اخلاق الاسلام، عودوا الى اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام. اللهم ردنا الى اخلاق الاسلام ردا جميلا. اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم اصلح ذات بيننا. عباد الله، لا تنسوا اخوانكم المستضعفين في مشارق الارض ومغاربها، فانهم قد ظلموا وانهم قد هتكت مسارهم وقد هتكت اعمارهم وقد اريقت دماؤهم، فلا تنسوهم بالدعاء. عباد الله، اخلصوا لاخوانكم المستضعفين بالدعاء في السجود، اخلصوا لهم بالدعاء في اخر الليل، ولا تنسوهم فان هذا من حقه عليكم. اللهم اصلح احوال المسلمين، اللهم اجمع شملهم والق بين كلمتهم، اللهم اجمع شملهم والق بين كلمتهم.